فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عليكم بالسواك، وقال كما في الصحيح أيضا أكثرت عليكم في السواك، وقال كما في الحديث الصحيح أيضا السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ما قال إلا للصائم. وقد قال كما في الحديث الصحيح في السنن لقيط بن صبرة رضي الله عنه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلم يقل استاكوا إلا أن تكونوا صائمين أو استاكوا إلا الصائم بعد الزوال. فالسنة أن الصائم يستاك ولا بأس بذلك ولا حرج، ولكنه إذا استاك لا يبلع السواك، لأن هذا هو الأصل في الذي يستاك أنه لا يبلع، والبعض يستاك ثم يبلع ما يستاك، وهذا خطأ وهذا مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم، ولا يعقل أنه يطهر فمه ويمتن جوفه، وقد يضر يعني قد يبلع فتات السواك ويضر، فهذا لا يليق يعني أن يبلع الإنسان، هذا في حال الفطر. أما إذا كان صائما فإن هناك مادة للسواك خاصة إذا كان رطبا، وازدرادها في إشكال، وذكره غير واحد من العلماء رحمه الله، كان بعضهم فرق بين السواك بالأغصان اللي هو الجاف وبين السواك بالرطب اللي هي العروق، وخاصة إذا كان رطبا أثناء الاستياك فيه، فيكون معه منديل إذا كان في المسجد يدخل فيه أو يبصق فيه، لأن المساجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبصقون بها ويدخلون البصاق يحتاجوا، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه أذن للمصلي أن يبزق تحت قدمه وأن يدخل بصاقه بزاقه وبصاقه. فعلى كل حال من حيث السنة أنه إذا استاك لا يبلع ما يستاكه، فإذا كان هذا الأصل في السواك فمعنى ذلك أنه سيطرح ما يستاكه، فإذا طرح ما نتن وسخ السواك وقدر السواك فلا إشكال فيه. واختلف العلماء رحمهم الله في استياك الصائم بعد الزوال، فذهب طائفة من العلماء إلى أن السنة في السواك للصائم لا يفرق فيها بين ما قبل الزوال وبعد الزوال، وأنها سنة على إطلاقها. وذهب بعض العلماء الأول مذهب الحنفية والمالكية، واختاره بعض الحنابلة وبعض الشافعية، والثاني وهو القول بأنه يكره للصائم بعد الزوال، وهو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. واستدل الذين قالوا بمشروعيته مطلقا بعموم الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني الصائم لا قبل الزوال ولا بعد الزوال، فقال عليكم بالسواك أكثرت عليكم بالسواك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ما قال إلا إذا كانوا صائمين أو بعد الزوال للصائم. وقالوا والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه. وذهب الشافعية والحنابلة إلى كراهية السواك بعد الزوال، مستجين بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، إلى أن قال ولخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا فقوله ولخلوه فم الصائم، الخلوف قالوا رائحة فم الصائم، وهذه ممدوحة بهذا الحديث، فأصبحت أثر عبادة محمودة شرعا، فلا يشرع إزالتها كدم الشهيد، فجمعوا بين الأثر وبين النظر قياس، فقالوا إن الأثر يدل على أن خلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والسواك يذهب الخلوف، فلا تشرع إزالتها كما لا يشرع تغسيل الشهيد حتى لا يزال دمه. وثبت في الصحيح حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شهداء أحد زملوهم بثيابهم فإني شهيد لهم بين يدي الله، فلم يغسلهم صلوات الله وسلامه، أمر أن يجمعوا بثيابهم، قال لأنها أثر عبادة ولا يشرع إزالتها. والذي يترجح العلم عند الله هو القول بمشروعية الاستياك للصائم حتى بعد الزوال، وذلك لحديث البخاري معلقا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو الصائم، ولم يذكر قبل الزوال، إنما قال يستاك وهو صائم جملة حالية وهو صائم، ولم يفرق بين قبل الزوال وبعده. وثانيا العمومات التي ذكروها. أما الاستدلال بحديث أبي هريرة رضي الله عنه خلوف فم الصائم، فالخلوف ناشئ من الجوف، لأنه ناشئ من ظمأ الأحشاء والجوع في الأمعاء، وليس من وسخ الفم، وسخ الفم شيء ونتنه شيء، والجوف إذا ظمئ الإنسان أو جاع شيء آخر، فالخلوف ناشئ من المعدة، والسواك لا يؤثر بخلوه شيئا، لأن منشأ العبادة من المعدة. السواك له علاقة بالقلح والوسخ وفضلات الطعام التي على الأسنان، ويذهب النتن الموجود فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم. هذا الذي يفعله السواك ليس له علاقة بالخلوف، فضعف ما ذكروه وقوي قول من يقول بمشروعية السواك للصائم. وأما المعجون ففيه تفصيل، المعجون إذا كان يأمن الإنسان أن يزدرد شيئا منه، بمعنى أن يبلع منه شيئا أو يسلي منه إلى جوفه، فحينئذ يجوز له أن يستاك أو يستخدم الفرشاة والمعجون. والسنة أن يحرص على السواك، وأن يحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة، يحافظ على هذه السنة، لأن عود الأراك فيه خصائص وفوائد مع ما فيه من الأساس العظيم من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن استاك بالعود فقد أصاب السنة، اتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن في عود الأراك التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالسواك، إلا أنه كان آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا لكفاه شرفا وفضلا. وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أبيه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت على آخر رمقه، وفي يده عود من أراك. قالت عائشة رضي الله عنها فأبده بصره، أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم أصبح ينظر إلى العود الذي بيد عبد الرحمن، فأشرت إليه أتريده يعني السواك، فأشار إلي برأسه أن نعم، فأخذته فقضمته فطيبته. قال ثم دفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فاستن به استنانا ما رأيته استن مثله أو أحسن منه، ثم ما لبث أن قال في الرفيق الأعلى ثم قضى صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على فضل السواك عظيم ما فيه من الخير والبركة. وعلى كل حال فيشرع للصائم أن يستاك كما ذكرنا، والأفضل أن يستاك بعود الأراك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعود نفسه الاستياك بالفرشاة والمعجون، وإن كان يجوز له أن يستاك بها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا الثاني يقول ما حكم فطر رجل صام مع السعودية ثم سافر إلى دولة أخرى وهم تأخروا عن السعودية، هل يفطر مع السعودية أم مع أهل تلك الدولة وجزاكم الله خيرا؟ الأصل في الصائم أنه إذا كان في بلد وانتقل إلى بلد آخر أن يعتد بذلك البلد الذي انتقل إليه متقدمين أو متأخرين، فإن تمت فلا يخلو حاله إما أن يتم العدة 30 يوما، مثل أن يصوم يبتدئ الصوم في البلد السابق ثم ينتقل إلى بلد ثاني يساوي البلد الذي كان فيه فيصوم 30 يوما فحينئذ لا إشكال، أو يصوم 29 يوما فلا إشكال، لأن الموافقة ليس فيها إشكال. وإما أن يكونوا متقدمين، وحينئذ إما أن تكون العدة 29، مثل أن يتقدموا أن يكون البلد الذي ابتدأ فيه الصوم قد صام ثم انتقل إلى بلد صام قبله وصاموا 30 يوما فاخترم يوما واحدا فصام معهم 29، فإذا صام 30 أو 29 يعني مجموع الأيام التي صامها بلغت 30 أو 29 فلا إشكال. فأصح قولي العلماء أنه يجزيه صوم 29 يوما صوم 29 يوما وإن كان البلد الذي هو فيه قد أتم العدة 30، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، فأشار في المرة الأولى 3 مرات بأصابعه، وأشار في المرة الثانية 3 وخمسة في الثالثة الإبهام أي 29، بمعنى أن الشهر يكون 30 ويكون 29، فدل على أنه إذا كان 29 بالرؤية فإنه لا يؤثر ولا يضر. والأصل فيه أننا نلزمه بالفطر معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فطركم يوم تفطرون وصومكم يوم تصومون، فهو يفطر مع جماعته ويلزمه أن يكون مع الجماعة التي هو فيها. أما إذا انتقل إلى بلد وانتقصت العدة عن 29 بأن أصبح المجموع عنده 28 يوما، إذا أن يكونوا متقدمين البلد الذي تأخر وكان الفرق يومين، فحينئذ يحصل 28 يوما. فإذا حصل 28 يوما فللعلماء قولان: هل نلزمه بقضاء يوم هو يفطر معهم، والعيد عيد الجماعة بمعنى أنه يعيد معهم، ولا نلزمه بصوم يوم العيد الذي يعيد فيه البلد الذي هو فيه، بل نقول له يجب عليه أن يفطر مع جماعته التي انتقل إليها. ولكن السؤال بعد العيد، هل نلزمه بقضاء يومين وهو إكمال العدة 30، أو نلزمه بقضاء يوم واحد؟ للعلماء وجهان. قال بعض العلماء: نلزمه بقضاء يومين لأنه الأصل في الشهر، ولا ينقص الشهر عن 30 إلا برؤية. وقال بعض العلماء: نلزمه بيوم واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة، فجعل صيام 29 كصيام 30. والأول أقوى، لأن الثاني يجاب عنه بأنه وصف من الشرع بالرؤية، أن قوله شهر عيد لا ينقصان أي إذا ثبتت الرؤية بنقصان الشهر فحينئذ يكون 29. وكلا القولين له وجه، إن كان الأقوى أنه يلزم بقضاء اليومين. هناك بعض العلماء رحمه الله يقول: ينظر إلى البلد الذي هو فيه، فإن كان قد أتم 30 حينئذ يلزمه بقضاء اليومين، وإن كان 29 يلزمه بقضاء يوم واحد. ولكن المعروف في الخلاف هو الأول، والله تعالى أثابكم الله. هذا الأصل، الأصل أنه يلزم بالبلد الذي يصل إليه. فإذا كانوا رأوا الهلال ونقصت عدة الشهر ولم تؤثر حيث بلغ المجموع 29 فلا إشكال، وأما إذا نقصت عن 29 بأن كان 28 يوما فإننا نلزمه بقضاء اليومين، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: هل وجود الدم أو بقع من الدم في الثوب يبطل الصلاة وجزاكم الله خيرا؟ وجود الدم في ثوب المصلي يوجب عليه أن يغسله، لأن الله تعالى يقول: وثيابك فطهر، ويجب على المصلي أن يكون طاهر الثوب والبدن والمكان، وهذا شرط في صحة الصلاة، طهارة الثوب والبدن والمكان، فلا تكون هناك نجاسة لا في بدنه ولا في ثوبه ولا في المكان الذي يصلي عليه أو نعله الذي يلبسه أو السجادة التي يقف عليها. فإذا كان هناك دم، الدم نجس، وهو يكاد يكون قول جماهير السلف والخلف حتى كادت أن يكون إجماعا، والخلاف فيه شاذ أن الدم طاهر. والعجيب أن الآن الشاذ هو أن الدم نجس، والمعمول به عند بعضهم أن الدم طاهر، والأدلة قوية في نجاسة الدم. فقال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أو فسقا أهل لغير الله به فإنه رجس. هذا وصف للدم المسفوح، والرجس صفة الشرعية، وصف الرجس في الشرع النجاسة وليس الاستقذار، هذا وصف شرعي. ويدل عليه ما ثبت في الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه لما حرم لحوم الحمر الأهلية قال: إنها ركس، إنها رجس. فلما قال إنها رجس وصفها بكونها نجسة شرعا، أما لو كانت قدرة فهي، فهذا القدر لا يمكن أن يقال قوله إنها رجس في الحمر الأهلية من المراد به القدر الطبيعي، لأن القدر إذا كان بعد التحريم وقبل التحريم سيكون واحدا، الذي اختلف هو حكم الشرع. فلما حكم الشرع بكونها رجسا فهمنا أن الرجس في الشرع غير الرجس في اللغة، وهذا هو الذي جرى عليه جماهير العلماء رحمه الله. من يقرأ كتب أهل العلم، والمشكلة عند المتأخرين أنهم لا يقرؤون كلام المتقدمين ولا يرجعون إلى التفاسير التي تفسر الآيات وشروح الأحاديث، ولا يرجعون إلى كلام الفقهاء رحمه الله. من نسأل الله السلامة والعافية، بعضهم يحتقر هذه الأشياء، حتى أنه إذا قيل له فلان من الأئمة أو يقول الإمام فلان أو كذا لا يبالي بهذا، وخاصة إذا كانت المسألة هم رجال ونحن رجال، وإن كان في فرق بين رجل ورجل أصبح يعني كأن السلف والعلماء والأئمة تأتي تقول قول جماهير السلف ولا يبالي، وقد يضرب به على الرحائل. نعم العبرة بالدليل، ولكن حين تجد سلف الأمة ودواوين العلم وجهابذة أهل العلم والمرجوع إليهم في الفتوى في القرون العديدة كلهم على هذا القول. فالله عز وجل يصف الدم المسفوح لأنه رجس، والدم المسفوح هو الدم الذي يخرج في قبل الذكاء الشرعية وتمامها، لأن هذا أصل السفح ووصفه بكون مشروح كثيرا. ومن هنا الدم الأصل فيه النجاسة، ويقوي هذا ما ثبت في الصحيحين عن عليه الصلاة والسلام أنه قال لأم المؤمنين اغسلي عنك الدم وصلي. فإن قيل هنا اغسلي عنك الدم أنه أمر بدم الحيض، فدم الحيض كغيره من الدماء، ما الفرق بين دم الحيض وغيره؟ ما الذي جعل دم الحيض نجسا وغيره ليس نجسا؟ هذا في النظر يفرق بين المتماثلين. وجماهير السلف فهموا هذا، فهموا أن قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين للمرأة الحائض اغسلي عنك الدم، لأن الغسل الأمر بالغسل في الشرع الأصل فيه أنه للنجاسة، وإن كان يأمر تعبدا كغسل الميت، لكن هذا الأصل فيه المعمول شرعا. فلما أمر بغسل الدم قال اغسلي عنك الدم وصلي. ثم لو قال قائل أن هذا دم الحيض يخرج من الفرج فهو نجس، قلنا هذا ضعيف، لأن خروجه من الفرج لذاته، من يخرج من الفرج؟ الولد يخرج من الفرج، الخروج من الفرج ليس مؤثرا في الطهارة في الأصل، إلا فأصبح الولد نجسا وأصبح الألمني نجسا، فانتقض هذا بمسألة أن المكان مؤثر في الوصف. فلما قال اغسلي عنك الدم كأنه ينبه أن كونه دما أوجب الحكم بغسله، وهو مستقدر عرفا وشرعا. والاستقدار في الدم لدم الحيض كدم غيره، الاستقدار واحد، لا فرق بين دم الرعاف ودم الحيض ودم الحجامة ودم الفص ودم الجروح، كلها واحد. الأمر الثاني أن القول بطهارته انبنى على حديث الصحابي في الشعب أنه كان يصلي وأصابه السهم فنزف، وما زال يصلي حتى خاف على صاحبه فأيقظ، قالوا أنه كيف يصلي وجرحه يتعب. استدلوا أيضا بعمر رضي الله عنه حينما طعن ودماؤه تسيل فصلى الفجر رضي الله عنه وأرضاه ومطعون، وكلا الدليلين فيه إشكال ويجاب عنه. أما حديث الشعب، حديث الشعب لما أصيب بالسهم فنزعه، كل يعرف أن السهم يزجج، السهام يوضع فيها الزج والنصل الذي فيها هو الحديد الذي يحدد مساره، وهذا النصل يكون كالمثلث، ومذكور في كتب الأدب قال أن السبب في هذا أنه العياذ بالله إذا انغرس في الجسم ثم نزع قطع العروق، أنه يكون مثلث ويكون سطحه عند النزع مقطع، لأن مدخله يكون أرق، فإذا قطع العروق هو يقول نزع السهم، فمعنى ذلك أن الدم سيكون نزيفا، وإذا كان نزيفا فهذا مستثنى، نحن لا نتكلم عن النزيف، بدليل المرأة المستحاضة إذا نزفت صلت والدم يصيب من تحته، وهذا ليس محل موضع النزاع. وهذا الذي يجعل أنه لا يقبل الحديث أو يستدل بالحديث دون إمعان في دلالته، وهذا شأن الفقهاء رحمهم الله والأئمة المتقدمون رحمهم الله، نظروا في هذه النصوص ما وجدوا فيها قوة في الدلالة في النصوص التي ذكرناها. فحديث الشعر ليس قويا في هذا لأنه من النزيف، ومحل الخلاف ليس في النزيف، لو أن رجلا رعف أصابه نزيف الرعاف يصلي على حالك إذا غلبه الدم، ولو أن رجلا طعن أو أصابه شيء من جروح أصبحت الجروح سيانة تسيل منها الدماء وحضرته الصلاة ولا يمكن أن يوقف الدم صلى على حالك. قالت يا رسول الله، قال أصب أنعت لك الكرسف، قالت يا رسول الله إنه أشد من ذلك، فقال تلجمي، قال يا رسول الله إنه أشد من ذلك، قال في بعض الرواية إني أثج ثجا، والثج الذي ينفجر بكثرة ماء ثجاجة وهو الماء الكثير، فلما قالت أنها تثج ثجا وأنه يغلبها أذن لها أن تصلي على حالته، فهذا أصل. إذن ليس النزيف محلا للخلاف، محل الخلاف أن يؤتى بنص دال على طهارة الدم وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى والدم يجري منه، أو أذن للصحابة أن يصلي والدم يجري منه. وثانيا قضية عمر نفس المخرج لأنها طعن، والطعن يجري معه، وبناء على ذلك لا تقوى هذه الأدلة على الحكم بالطهارة، وإذا ثبت هذا فالدم نجس. ثم إذا صلى وفي ثوبه دم، إن علم بالدم قبل الصلاة لا يخلو هذا الدم من حالتين، إما أن يكون قليلا يسيرا وإما أن يكون كثيرا. فإن كان الدم يسيرا حكمنا بجواز الصلاة له وأنه لا بأس أن يصلي وعليه هذا الدم اليسير، مثل الذي يكون في البثر والحبوب الصغيرة، ومثل أن يكون بين اللثة والجرح اليسير في اللثة، وحد اليسير هو قدر الدرهم البغلي، والدرهم البغلي نوع من الدراهم كان موجودا في عصور الإسلام الأولى قبل ضرب الدراهم الإسلامية، وهو أقرب إلى الهللة، والقرش الموجود في زمن الآن 5 هللات أقل منه بقليل، شيئا قليلا، الهلل القديمة قدرة هذا القدر إذا كان مجموع الدم متفرقا أو في مكان واحد، فلو كان على ثوبه نقطة من الدم على ذراعه الأيسر في ثوبه وعلى ذراعه الأيمن نقطة، فلو جمع النقطتين لا تعادل درهم صح له أن يصلي. وهكذا لو كان في الصلاة فحك فخرج دم يسير من بثرة أو حبة على يده صحت صلاته. ولذلك أثر عن ابن عمر رضي الله عنه عصر بثرة وهو يصلي رضي الله عنه وأرضاه. فهذا يعتبر من المستثنيات أن يكون يسيرا. وأما إذا كان كثيرا وهو ما زاد عن الدرهم سواء متفرقا أو مجتمعا فإنه لا يجوز له أن يصلي وهو على ثوبه أو على بدنه أو على المكان الذي يصلي فيه، مثل أن يكون على السجادة. والعبرة بما يحاذي أعضاء السجود والقدمين، إذا كانت النجاسة في السجادة لا تحاذي موضع أعضاء السجود فإنها لا تؤثر. وعلى هذا فإنه لا يجوز للمصلي أن يصلي في ثوبه نجاسة أو بدنه أو المكان الذي يصلي فيه. أما إذا لم يعلم بالنجاسة قبل الصلاة وعلم بها بعد الصلاة أو علم بها أثناء الصلاة فأزالها، كرجل صلى وعليه عمامة أو طاقية ثم نظر إلى الدم في عمامته فخلعها أثناء الصلاة صحت صلاته، لأن هذا الخلع حركة لمصلحة الصلاة. وهكذا لو كان بجواره ماء أو بجواره بركة أو بجواره صنبور أو بجواره كأس ماء فصب على النجاسة سواء كانت بولا أو غيره فغسلها أثناء الصلاة صح منه ذلك، لأنها حركة لمصلحة الصلاة ولا بأس عليه ولا حرج له في ذلك لأن هذا لمصلحة الصلاة. وأما إذا كان ذكرها بعد الصلاة وعلم بها بعد الصلاة فإنه تصح صلاته في أصح قولي العلماء، واستحب بعضهم له الإعادة ما دام في الوقت استحبابا وليس على سبيل الوجوب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في نعليه ثم خلع عليه أثناء الصلاة وخلع الصحابة نعالهم، فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنه قد أتاني جبريل فأخبرني أنهما ليستا بطاهرتين. وجه الدلالة أنه كبر تكبيرة الإحرام وفعل بعض أركان الصلاة وهو على النعل النجس الذي فيه المتنجس الذي فيه نجاسة، وأمر بالبناء على ما مضى، فدل على أن من صلى الصلاة كاملة وهو لا يعلم بالنجاسة في ثوبه أو بدنه أو مكانه صحت صلاته، وعليه فإنه يفصل في هذه النجاسة في هذا التفصيل. الله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول هل يجوز تأخير الزكاة إلى ما بعد الحول لأحد من يستحقها وجزاكم الله خير؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الموضع الذي فيه المزكي لا يوجد فيه صنف من أصناف الزكاة فإنه يجوز له أن ينتقل إلى موضع آخر أو يرسلها إلى الموضع الآخر مع من يأمنه، فإن تعذر عليه ذلك وانتظر وجود الفقير في موضعه ساغ له ذلك، لأن الإذن بالشيء إذن بلازم. الأصل في المأمور أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما دام أنه يجب عليه صرفها للمستحق لا لغير المستحق ولا طريق إلى ذلك إلا أن ينتظر، كان واجبا عليه أن ينتظر ولا يعجل بصرفها لغير مستحقها. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول إذا دخلت مسجد وجدت أهل هذا البلد كلهم يسلمون هل أسلم معهم أم أقبل وجزاكم الله خير؟ لا أبدا، تتبع السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما تحيا السنن بتركها. وإذا تركها خاصة إذا كان الإنسان من طلبة العلم ممن يوثق به ممن يقتدى به، ولذلك كم من سنن أميتت بسبب إهمال طلبة العلم لها والسكوت تحت العادات والتقاليد. متى تحيى السنة؟ إذا كان الإنسان لا يستطيع إظهارها وإشعار الناس بها. فإذا كان الشخص طالب علم وجاء إلى قوم قد ضيعوا السنة وأنكروا على من فعلها فجاء هو وصنع صنيعا وترك السنة، غدا إذا جاء طالب علم وفعل السنة احتجوا عليه بباطله واحتجوا عليه بسقوط طالب العلم وأنه يفعل فعله، بل عليك أن تتحرى السنة، والسنة لا تأتي إلا بخير، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما كان حقا فإنه يستمد قوته من نفسه، ومن ترك السنن يريد بها عزة عند الناس أذله الله، إن كان يريد بها الكرامة أهانه الله، إن كان يريد بها الرفعة وضعه الله، ومن وضعه الله فلن يستطيع أحد أن يرفع، ومن أذله الله فلن يستطيع أحد أن يعزه، ومن أهانه الله لا يستطيع أحد أن يكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. هذا العلم الذي تعلمته والسنة التي بلغتك تناشدك أن تتقي الله عز وجل وأن تحييه وأن لا تميته وأن لا تكون أول من يقبرها بمجاراة من يتركها. وليس معنى هذا أن القبض واجب، ولكن إذا كان الإنسان طالب علم وكان يقتدى به، وكم رأينا الآن من أهل العلم ومن يثق بدينه وعلمه إذا سار بالسنة وطبق السنة وضع الله له المحبة بين الناس والثقة بعلمه، وإذا جار الناس وداهنهم وتملص من السنة ازداد احتقارا عند الناس، يظن أنه سيكرم فيهان، فيظن أنه صدق فيكذب. السنة أمرها عظيم، فكل ما سمعت في العلم أنه خير فاعلم أنه سلاح ذو حدين، يرفع من رفع ويضع من وضع، ويكرم من أكرم ويهين من أهان. فعلى كل مسلم في الحق والصدق إذا علم بحق أنه يقتدى به فإنه يتبع. أثر عن بعض العلماء أنه كان في ثغر من ثغور المسلمين وكان إماما لهم، وكان يقدم وكان من وراءه يسلم، فتوحدوه وما زالوا يذهبون إلى العلماء من أقرانه وزملائه وقالوا له إن فلانا قد شوش علينا بقبضه في الصلاة. مشكلة يعني، بعضهم من صلى الله عليه وسلم على باطل ويصر على باطل. فبلغ بهم أنهم دخلوا على أحد العلماء فأصر ذلك العالم على التمسك بالسنة والبقاء عليها، فصار بعض العلماء من باب المصلحة مشايرة تأليف الناس، ما الذي يضيع غير الآراء؟ أي مصلحة أعظم من أن يرضى الله عنك؟ أي مصلحة أعظم من أن تصيبك الرحمة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يصيبك الهداية واتبعوه لعلكم تهتدون، تكون من المهتدين وتكون من المرحومين، ويكون أمامك نور من الله، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال بعض المفسرين النور هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول وسراجا منيرا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فتمم نوره فقال سراجا منيرا. وجاء في الآية الثانية والقرآن يفسر بعضه بعضا، فما قال جاءكم من الله نور، من الذي، ما هذا النور؟ النور الذي تستضيء به النبي صلى الله عليه وسلم هو سنته وهديه عليه الصلاة والسلام. فكل سنة تحييها أنار الله بها قلبك، أنار الله بها سبيلك، أنار الله بها عقلك، وأنار الله بها فهمك. السنة لا تأتي إلا بخير، ولا تأتي إلا برحمة، ولا تأتي إلا بهداية. تخاذل والتكاسل والضعف والغنى والخور هذا لا يناسب من يحمل الوحي. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، واعلم رحمك الله أن الناس لا يقدمون ما أخر الله ولا يؤخرون ما قدمه الله. فقالوا لهذا العالم صديق الإمام ذكر أبو بكر الطوشي رحمه الله في كتاب البدع، فقالوا له إن أصر على ما هو عليه سنقتله، يعني وصل الأمر إلى هذا، إذا استمر يقبض سنقتله، يظنون أن هذا سيضعف الرجل. فجاء هذا العالم خائفا عليه مشرفا عليه، فقال له أشرف على نفسك وعلينا، لأنهم كانوا من جماعتي وكانوا من يدعون إلى السنة، فقال أشرف على نفسك وعلينا، إن القوم يقولون إن لم تترك القبض يقتلوك. قال هذه مثل ما يقول أبرك ساعة، وأي شيء أشرف من أن أموت وأنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأسوا منه، فحيت السنة بقبضه وبقائها على ما باطل جذوره ضعيفة. وما والله سبحانه وتعالى يقول مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. السنة تستمد قوتها من ذاتها، والحق يستمد قوته من ذاته، فلا يظن الإنسان أنه ضعيف ما دام متبعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاءت السنة إلا بكل خير، نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، ويجعلنا يرزقنا الثبات عليها والدعوة إليها، ويحشرنا في زمرة أهلها. فأخي الكريم احرص على السنة، احرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يصيبك من كلام الناس ومن الأذى، فكل من حمل السنة يؤذى ويتهم ويقال فيه، ولذلك أشد الناس بلاء في هذه الدنيا هم أهل العلم، وليس هناك أحد يبتلى كما يبتلى أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وقد قال في الحديث الصحيح العلماء ورثة الأنبياء، فهم الأمثل بالأنبياء. ولذلك تجد العالم ينصح الناس فيغششوه، يكونون غشاش، يصدق مع الناس فيكذبوه، يهدي الناس إلى الخير فيضللوه ويبدعوه ويفسقوه ويختلقوه، له من التهم ما لا يخطر على بال. وقد ينشأ منذ نعومة أظفاره في السنة يحفظها ويتعلمها على أيدي علمائه، وتجد هذا يبدع أو يرميه بالصوفية أو بالخرافية أو يعيشون في أوهام لا يعرفون الحقيقة، وتجد من يبدع يقول لك هذا ما يعرف من السنة شيء، وهو يعلم الناس ويوجه الناس. لو أمسكت هذا الذي يتكلم في العلماء والدعاة وينتقصهم تسأله عن حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طهارته وصلاته ما استطاع أن يأتيك به مستقيما، هذا إذا كان استطاع أن يتذكر. لماذا أهل العلم أشد الناس ابتلاء وأعظم الناس امتحانا، وبهذا الامتحان يظهر صدق الصادقين وكذب الكاذبين ونفاق المنافقين وضعف الضعفاء وثبات الأقوياء، لأن الصادق الموقن المتبع للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم الذي لزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا كله لا يضره في دينه، وأن هذا يزيده ثباتا ما دام أنه يعلم أن له ربا هو الذي يجازيه، أن له ربا هو الذي يعامله سبحانه وتعالى، وأن الذي يعامله لا يضيع أجر من أحسن عمله لا شيء. ولذلك من يتمسك بالسنة ويؤذى بسببها فإن الله يرفع قدره، حتى أن تجد بعض أهل السنة على علم وخبرة بالسنة ومعرفة بمواردها وأحاديثها، فتجد من يقول لك هذا ما يعرف من السنة شيء، لأن صلى الله عليه وسلم عافية ابتلي الناس في آخر الزمان بشيء يسمى التزكية، تجده من أشد الناس تزكية لنفسه وجفعا للناس، يعني بالنسبة للناس من أشد الناس تهورا في ذمهم وسلبهم، نسأل الله السلامة والعافية وانتقاصه، وأشد الناس حرصا على تزكية نفسه، فهو أعلم الناس بالسنة وهو من أهل السنة وأهل القرآن وأهل الحديث، يزكي نفسه. وتجده تسأل عن هذا الحديث الذي يزعمه، تسأل عن هذه السنن، وتنظر إلى أحواله، وتنظر إلى تعليمه إلى ونشره بين الناس وحسه في حديثه وكلامه مع الناس على نشر ذلك، تجد خواء نسأل الله السلامة عليهم، تجد علم نقيض الشرع الذي يهذب ويدل الناس على مكارم الأخلاق ويحيي فيه الرحمة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجده على العكس عنها تماما منها تماما. لماذا؟ لأن الله ابتلى أهل العلم بأن تنحوا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربهم، ولكن أصدق الناس اتباعا للسنة هو أعلمهم بها وأعرفهم بموردها وأعرفهم بمشربها وأعرفهم بدلالاتها ومنطوقها ومفهومها، وأعرفهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعرفهم بما قال العلماء في بيانه. فهذه السنة إذا تعلمت تستمسك بها وتعلم أنك أعظم الناس امتحانا فيها واختبارا بها، وأن من الامتحان أن تجد من يضعف تمسكك بها والتزامك لها أو يشكك فيها، وعليك أن تعامل الله سبحانه وتعالى، أن تصدق مع الله سبحانه وتعالى. فلذات أهل الصدق بينة وواضحة، ألسنة أهل الصدق وأهل السنة لا تتلجلج، وألسنة أهل السنة والصدق لا تكذب، وألسنة أهل الصدق والسنة لا يمكن أبدا أن تتردد، لأنها قائمة على الحق وقائمة على الصدق. والله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا صد عليه البلاء، وأظهر الله بهذا البلاء خيره وفضله، وكم نشر الله من المحاسن والخير لمن تمسك بالسنة وأحياها وأقامها بين الناس وحبب الناس فيها وحببهم إلى قلوب الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أمر عظيم في الدين وهو التنفير، فأسعد الناس بالسنة من تمسك بها، خاصة عند وجود من يوهن. واحد يقول لك تجد الرجل يتمسك بالسنة فيقول لك هذا يريد أن يظهر نفسه، تجد يعلم السنة يقول لك هذا يريد أن يبرز على الناس، هذا يريد أن يخالف تعاداتنا وتقاليدنا، كل هذا لا تبالي به، فأرض الله يرضيك ويرضي عنك خلقه، وأصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس، والمسؤولية عظيمة، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان يرزقنا المسؤولية ويحيانا عليها ويحشرها بزمرة أهلها، إنه ولي ذلك القادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله.